بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في درس العقيدة السابق كنا نتحدث عن النقطة الأولى، والدرس الأول كنا نتحدث عن توحيد الربوبية، كنا نتحدث عن توحيد الربوبية. وقد ذكرت لكم بعدما أعطاء الأسئلة في عقيدة أهل السنة والجماعة كيف أن الإنسان عندما يعلم أنه موحد لرب الكريم هو من خلف، هو الذي خلقه وهو الملك المالك وهو المدبر. من عرف ذلك امتلأ قلبه بأمور لا بد أن يشعر بها الموحد بربوبيته. ما هي آثار توحيد الربوبية في كل مسلم يعلم أنه الرب هو الخالق؟ آثار الإيمان في توحيد الربوبية يا بناتي، أول شيء إذا أيقن العبد أن له ربا خالقا، رب كل شيء، هو المسبب أصرف لأموره، المدبر لكل أموره، وهو القاهر فوق عباده، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أنا ستربحه بالله، استغنى بالله عن الخلق، أصبح مستغنيا بالله عن الخلق، واطمأنت نفسه بذكر الله عز وجل. أنس بالله واطمأنت نفس هذا العبد الموحد بذكر الله. لماذا؟ لأنه اللي خلقك سبحانه وتعالى، اللي يدبر لك أمرك سبحانه وتعالى، المحيي سبحانه وتعالى، المميت سبحانه وتعالى، الذي يدبر لك كل ما في كل أمورك هو الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية إنه لما يأتي العبد امتلئ قلبه بتوحيد الربوبية لم تزلزله الأعاصير والفتن، ما يبقاش مشرك. الإنسان مهما كان سبحان الله في محنة لكن لا يخرج عن توحيد الله أبدا، لذلك لم تزلزله الفتن يتوجه إلى ربه بالدعاء وبالالتجاء وبالاحتماء، بالتقوي بمين؟ بالله الواحد الأحد، لأنه وحده المدبر المحيي المميت الشافي، فلا يجد الإنسان ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. دائما يشعر العبد الموحد لله عز وجل أنه مقصر في حق الله عز وجل، مهما عملتي، مهما كانت طاعتك، مهما كان قربك من الله عز وجل، يبقى عندك تواضع لله، حسن خلق، تواضع لله عز وجل، وكأنه دائما خائفا من تقصيره وذنبه، لأنه يعلم قدرة ربي عليه، لأنه يعلم أن القدر عليه من، فدائما يشعر ذلك العبد مهما عمل حاسس بتقصير شديد بالنسبة لربك المنعم عليك بكل النعم التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. وكأن ذلك العبد دائما خائفا، والخوف يدفع للعمل، ده الخوف المثمر يا بناتي. الخوف المثمر ان تجد الانسان دائما بيعمل ايه؟ يطيع، يستزيد، يتقلب في بساتين الطاعه، لانه موحد الرب، يعلم انه لا ليس له في هذه الدنيا رب سواه. وتجد ذلك العبد الذي وحد ربوبيته يجد نفسه لا يقع الا تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، تحصل لذلك العبد التقوى، عبد موحد لله، يبقى سلطانه بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. فتجد يزداد ضقوى يوما بعد يوم، حتى لو زادت قدم تجد الله الذين اتقوا إذا مسهم طائف من مين تذكروا مين؟ ربي سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. لو رضيت بالله ربا استقامت حياتك، لو رضيت بالله ربا مش هتفكري إلا في الله عز وجل، لو رضيت بالله ربا لن تفكري إلا في عطاء ربي، لو رضيت بالله ربا أنا تنظري في حياتك إلا إنك ما تنظري لنفسك بتعظيم أبدا، لن تنظري لنفسك إلا إنك عبد فقيرة ليس لك حول ولا قوة، لا تملكي موتا ولا تملكي حياة ولا تملكي مشورة. الشافي ومن؟ والمحيي ومن؟ والمميت ومن؟ ولذلك هنا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. بقيت الحديث ومحمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين، ومحمد صلى الله عليه وسلم لو رضيت بده واستسلمت لله عز وجل هتجد حلاوة الإيمان بتجري في عروقك. حلاوة ليه دايما الإنسان يا بناتي اللي منشغل بالله تجد في حلقة في حياته سعادة، والإنسان لما بيقل انشغاله بالله تجد دايما في تعاسة. هي دي حلاوة الإيمان اللي بتجري في قلبي، حلاوة الإيمان اللي بتجري في عروقه. ومنها أن الإنسان إذا علم أن الله هو الرزاق الرب، إحنا قلنا الرب لا يرزق غير الله عز وجل، آمن بذلك وأيقن أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الله عز وجل، فلم يلجأ لباب غير باب الله عز وجل، ولم يطمئن أن إلا إلى باب ربي سبحانه وتعالى. يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولذلك قطع الطمع في المخلوقين، قطع طمع في المخلوقين. لأن بعض الناس والعياذ بالله بناتي إذا أعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون. يعني سبحان ربي دام الخلق الإنسان، ويعرف الإنسان قدر نعمة أنه عبد الله عز وجل لرضي بكل عطاء ربي سبحانه وتعالى. وإذا عرف العبد أن له ربا واحدا انفرد ذلك ربي بالدعاء، فلم يلجأ في كل محنه إلا إلى بابه، تجد دايما إليه مرفوعة. في مشكلة في حياته يعلم علم اليقين إنه لن يحل له مشكلتي إلا ربي، لن يملك زمام رب أمري إلا ربي سبحانه وتعالى. فانفرد بالدعاء وانفرد بالإرادة، الإرادة اللي هي النية، يعني لمن؟ إرادته وقصده لمن؟ الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الصمد الذي كل حاجاتك تصمد إليه وليس لأحد سواه. لا يملك أحد في حياتك شيئا، لا يملك إنسان في حياتك شيئا، الذي يملك هو الملك، الذي يملك هو القوي. ومنها أيضا إذا أيقن الإنسان بتوحيد الربوبية علم أن المحيي المميت هو الله، والنافع الضار هو الله، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليخطئهم. يجي له حاجة كده يقول ربي نعلم أن أنت الذي قدرت ذلك، فاطمئن لقدري ويطمئن العفو ويطمئن العطاء سبحانه وتعالى. وأن يعلم العبد أن أمره كله من أين؟ من الله، فيعطيه ذلك إقداما، ويعطيه ذلك شجاعة، ويعطيه ذلك تحررا من الرق العبودية لأي حد إلا لله الواحد الأحد. اتحرر من عبودية المخلوقين إلى عبودية الواحد الأحد. نقول سبحان الله يا أحبائي، إذا عرف العبد توحيد الربوبية نجا من الحيرة والشك. من رب السماوات والأرض؟ من الذي خلقك؟ من اللي رزقك؟ من اللي قدر لك الموت دلوقتي هيتوفاك؟ من اللي قدر لك الرزق؟ إذا علم العبد أو اطمأن قلبه لتوحيد الربوبية نجا من حيرة نجا من الحيرة والشك. ما تجدي إنسان عنده شك وعنده توحيد الربوبية أبدا أبدا، لأنه أيقن بربه سبحانه وتعالى. ولذلك تجدي قلبه بالسكينة، امتلأ قلبه بالطمأنينة. لم يكن ذلك فقط، ولكن إذا أيقن العبد بتوحيد ربوبيته، نرجع تاني لتوحيد الربوبية، الرب الخالق المدبر المرزاق المحيي المميت، ازداد ثقة بالله. أنا واثق بربي، أنا واثق ما عند ربي، أنا أحسن الظن بربي، ويجد في ذلك ارتياحا جليلا في قلبي، إنه مهما حصل لك أنت واثقة في ربك، أن المدبر لأمرك ومن هو ربي سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية بناتي أيضا في يجعل العبد يعظم ربي، يعظمه، يزداد تعظيمه لله عز وجل، يعني يزداد تعظيمه لشرع الله، يزداد تعظيمه لأمر الله، لأنه يعلم أنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. يقول لنفسه إذا كان في أمر شديد لمن ألجأ ولمن أحتمي وبمن ألوذ ولمن أرجع؟ ليس لي رب سواك يا ربي، فيلجأ ويحتمي جناب الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، لكن عندما يتسلط عليه الشيطان، يقول كيف أحمي نفسي من الشيطان؟ يعرف إزاي يحمي نفسه إذا الشيطان تسلط عليه. دينا انتقل إذا نسان طائف من الشيطان، تذكروا، مين هو، مين اللي تسلط عليك؟ الشيطان. فلجأ إلى الله واحتمى بالله سبحانه وتعالى، ويقول في نفسي كيف أهزم الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يعين الإنسان على ذلك يا أحبائي، إن دائما الإنسان يتذكر، قول ربي سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما تيجي كده تتدبري حالك في الأرض وتشوفي أحوال في الأرض، سبحان الله يا أحبائي، تجد الإنسان يزداد تعظيما وإجلالا ومهابة لمن خلق السماوات والأرض، فيزداد توحيدا لربوبيته الذي خلق. ولذلك قيل في أنواع الربوبية: ربوبية عامة، ربوبية توحيد الربوبية، قيل ربوبية عامة لجميع الناس، خلقهم ورزقهم يحييهم يميتهم رب سبحانه وتعالى. وربوبية خاصة لمن؟ لأوليائه وأصفيائه. ربوبية خاصة يربيك، يأدبك، يمن عليك بالطاعة، يربي فيك هذه التربية لأولياء المؤمنين، فيربيهم بالإيمان ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين الله. ولذلك كان دعاء الأنبياء جميعهم بلفظ ربي سبحانه وتعالى. إذن ربوبية عامة رب كل المخلوقات، والربوبية الخاصة إنه الذي تولى المؤمنين بتربيته. لذلك لما تقولي ادعي لأولادك، وانت بتدعي لأولادك في مطر، أسأل ربي أن يجعلنا جميعا من المغفور لنا، أسأل ربي أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عملته، أسأل ربي أن يرضى عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يتمن يتفضل علينا بعطائه وأن يتفضل علينا بكرمه وأن يصرف عنا السوء أيما كان ذلك السوء وأن يصرف عنا كل سوء وأن يعفو عنا وإن أخطأنا يعفو ذلتنا. اللهم اعفو عنا وكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نشهدك يا ربي أننا نتصدق بعرضنا في كل من أذانا. اللهم إنا نشهدك أننا نتصدق بعرضنا أو بعرضنا لكل من أذانا. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. نرجع مرة ثانية يا بناتي توحيد الربوبية. فسبحان الله، نقول عندما يشعر العبد أن الله الأول الذي ليس قبله شيء، وربي الذي ليس بعده شيء، وربي الله الظاهر ليس فوقه شيء، وربي الباطن الذي ليس دونه شيء، يعلم كل شيء، يعلم ما في نفسك من قبل أن تسأليه، يعلم صلاحك في إجابة سؤالك أو في عدم إجابة سؤالك أو في ردك، ولذلك ادعي ولو أجابك. يعلم العليم الخبير الرب أنا في ذلك صلاح، وإذا تأخرت عنك الإجابة أعلمي أن الرب اختار لك الخير. ولذلك لابد تعلمي أن الرب فلاحي في عليته، بما أنه هو الرب الخالق فلاحي في عليته، فتقولي لنفسك هو ربي وأنا عبدك، أنا عبد الله، أنا عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد من تركت سأله يغضب علي. ولذلك وإذا سألت بني آدم يغضبوا، مهما سألتي لا يغضب ولا يمل. يحب العبد الملح في دعائه الرب. وبني آدم سرعان ما يغضبون، لو أعدت تعشريهم وتعمليهم بالحسن مين كم أتعامل، وبس لو ظن إن في خطأ واحد يغضبوا. أما ربك الكريم يتحمل للعبد ويصبر على العبد ويعطي العبد، ليس عنده فقر، الفقر عند الناس، ربي ليس عنده فقر. لو اجتمع الخلق في صعيد واحد، صعيد واحد، فسألوه أن يعطيه وبلغوا في عطاء، في العطاء ما نقص من ملك ربي شيئا. ولذلك يا أحبائي ثمرة المعرفة بربي، فمعرفته بذلك يعني على عوليته، يعني بعد ذلك على الخطوة اللي هي بعد كده توحيد ألوهيته، يعني على الاتجاه إليه، يعني على الإخلاص في العمل إليه. فالإيمان بالربوبية لا يرهق العبد في تحصيله، مجرد منزل العبد رب الخلق الكون ده كله وعطاني وعطاني، فتجد القلب يمتلئ بالتوحيد الربوبية. ولذلك التدبر لكنه يحتوي إلى تدبر. عندما يتدبر الإنسان في حاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتدبر الإنسان في حال عينه من الخلق، وخلقها من إيه سبحانه وتعالى؟ شحمة، حتة لحم شحمة، لكن بها تبصري، بها تري. فسني الكريم الذي يحرمك نور عينك. ولكن الله جعل العين للعين غسلة، جعلها من شحمة لكن دبر لها أمرها، فجعل لها غسلة بالدمع، وجعل سبحان الله للأنف غسلة بالمخاط، وجعل ربي للفم حفظا بالبنعوم، وجعل ربي سبحانه وتعالى خلقا للأذن فجعل فيها شمعا لحمايتها. كل ذلك أمر رب العزة، ومرت هذه الأعضاء فأفرزت ذلك وذلك وذلك. وأنت لم تفكري يوما أنك تحتاجي إلى أكثر مما صنعه البارئ الخالق. ولذلك المسألة مسألة تدبر. قيل لو كان اللعاب بطعم الدمعة لشقيت النفس، تخيل لو كان الطعام بطعم الدموع اللي هي إيه؟ عبء، لشقيت النفس. سبحان الله، لو كان اللعاب بطعم الدمع لشقيت شقاوة مستمرة، لأنه لا يطيق أبدا الإنسان إنه يتحمل لا مرارة ولا ملوحة، ولا يتحمل إلا اللعاب اللي هو لا يعرف قدر هذه النعمة والذي خلقه بالرب. رب العزة سبحان الله يا أحبائي، مقتدى الإيمان بالربوبية وتحويل يعني الإنسان لما يزداد إيمانا بتوحيد الربوبية تجد عبادته ميسرة، يأتي بالعبادة بيسر شديد. فإذا لجأ إلى مولاه، وإذا اتجه ليس له رب سواه. ولذلك يجد أنه عبد فقير وربه غني، عبد ضعيف وربه قوي الرب، عبد لا يملك شيء وربه هو الملك. يقول يا ربي ذليل فأعزني. فإن خلعت العبودية توحيد الربوبية، إذا خلعت عن العبد خلع عنه كل شرف، خلعت الرفعة، خلعت العزة، خلع العزة الذي يعزني به ربي، لأن لذلك يقال العزة لمن إلا. ولذلك فإذا اتجهت إلى الخلق ونسيت ربك توحيد ربوبيته ملأ قلبك فقرا، وإذا اتجهت إليه ملأ قلبك غنى، مستدلئ دبار لك أمر يغنيك كل ما تتمنيه من غير حول منك ولا قوة. فهو سبحانه وتعالى الذي يجعل من اتجه إليه أغنى ربي، ومن أعرض عنه أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول له ربي ربي اللي خلقتني لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فيكون رب رب ربك سبحانه وتعالى لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربي أحبائي حيث تتعلق قلبك تزداد توحيدا. ربي الذي أبواب سمائه مفتحة في كل وقت, أبواب السماء في كل وقت مفتحة, فتسألي ربي في كل وقت من ليل أو من نهار أي وقت من ساعات النهار لا يحجب عنك مسألة سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت أن تسألي من هو فوقك أو من هو أدنى أو معك, إن أردت أن أطلب منه مثلا يعني أي شيء أي شيء, لو ازداد طلباتك لمال, ولو كان أقرب الناس إليك لزوجك أو لو أمك وأبيك أقرب الأقربين إليك. فسبحان الله لما يجد الإنسان نفسه لأقرب الأقربين إليه لو طلبت منه كذا مرة طلب كذا عمل لي كذا حاضر من عناية, يجي بعد كده مثلا وليكن هذا زوجك أو أخوك اللي أنت بتحبيه أو أمك اللي جابتك من بطنها, أنا عايزة كذا حاضر, أنا عايزة كذا حاضر, أنا عايزة كذا, هتقول لك يوه مليت منك مليت منك. إلا أن ربي كريم يحبك, إلا أن ربي كريم مهما طلبت يحب العبد الذي يكسر من الطلب ويحب العبد الملح بطلبه. ولذلك يا من كنت في غرور بربك, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ليه تعديت عليه بعدم الطاعة؟ وليه تعديت عليه بعدم الإقبال عليه؟ ولذلك العجب كل العجب أن يكون الإنسان ممن من عليه بكل هذا العطاء ويشكو ربه إلى خلقه. إشكيل أنا فقير أنا مش لاقي أنا عندي, تشكو الخالق للمخلوق, تشكو الرازق للمرزوق, تشكو المعطي لمن يبخل بالعطاء. ولذلك فإذا سألت فاستعن الله, وإذا استعنت استعين بربك, لأنه ربي سبحانه وتعالى لن يمنعك شيئا. ولو نظر العبد وظهر لك ظهر لك قضاء ربي لك, لوجدت أن ربي الكريم يعطيك أفضل ما يمكن أن يعيش الإنسان به. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد, خلقك وخلق غيرك وهو يعطيك ويعطي غيرك, ولا يمل يعطيك ويعطي أختك ويعطي أمك ويعطي كل من حولك. وإذا شاء ربي سبحانه وتعالى أو طلبت من ربي سبحانه وتعالى أي نعمة من النعم قد يعطيك هذه النعمة, وقد يعطيك الرب نعمة أفضل منها, لكنك لا تدري. كل ما تقولين أدعو ربي ولا يستجيب, لأنك لم تعرف قدر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك حي على الفلاح يا أحبائي في توحيد ربوبيته, حي على الفلاح. فلا فلاح إلا في الوقوف بين يديه وفي دوام سؤال ربي. فإذا أمنت أنه رب كل شيء ومليك كل شيء لم تجدي بدا من الاتجاه إليه, ولم تجدي مناصا من اللجوء إليه. إذا أتعبني شيء في بدني وأتعبني شيء في أي من حولي فلا تلجأ إلا لمن, وإن جار علي من حولي أسألك من حولك وظلمت من حولك أو أعصر الجأ إلى المولى. فكوني على ثقة أنه وحده الذي عنده الأمر. ولذلك إذا رجوت حملا أو رجوت زوجا أو رجوت عافية أو رجوت عطاء الجأ إليه, الجأ إليه فهو وحده سبحانه وتعالى الرب المعطي. ولذلك لابد أن نصحح عقيدتنا في العبودية في عقيدة أهل السنة والجماعة, ونفهم يعني إيه أن الإنسان موحدا لعبودية الله سبحانه وتعالى, وكيف نسأل ولمن نسأل ومن نسأل ومن نشكو ومن نقف على بابه فهو رب العالمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي إن الإنسان يتعلم كيف يكون توحيد ربي سبحانه وتعالى وكيف تكون عبودية الله الواحد الأحد. وكيف يرتبط القلب بالرب كما كان أنبياء ربي سبحانه وتعالى يلجؤون إلى ربي سبحانه وتعالى في كل النوازل، فيسألوا ربي ولا تجد النبي أنه يسأل ربي ربي ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. في سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان بيسأل في سورة إبراهيم، سورة إبراهيم يا بنات، كان بيقول إيه؟ كان بيقول إيه في الدعاء؟ وكأنه يقول يا ربي أنا أسكن ذريتي بواد غير الزرع، ما فيش حاجة، لكن أنا على يقين إن أنت هترزقهم وخد رزقهم. إني أسكن ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا يقيم الصلاة يقيم الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوى إليك. هل تظن إن في أحد من الإنسان اللي عقيدته سليمة قلبه مش معلق بهذا البيت؟ مش ممكن. هذه الدعوة، ربنا إنك ما تعلم ما نقضي وما أمه نعلم ولا يطبع الله شيء في الأرض والسماء. الحمد لله الذي وهب على إيه؟ اسمعي الأصحاب، إن ربي أسمع ربي، بعد كده الآن بعد كده بيقول إيه؟ رب جعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا حتى الصلاة حتى العبادة بيقولوا يا رب مش عملنا على العبادة، أنت يا رب أنت اللي تملك. مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا أتقبل دعاء، ربنا لا اغفر لي. شوفي كل مفاتيح الخير لا يملكها إلا ربك سبحانه وتعالى. إذن هذا يستوجب طالما أن الإنسان له رب واحدا يوحده توحيد الربوبية، فعليه أن يعلم العبد أنه لا بد إذا كان موحدا لربوبية الله عز وجل لا بد أن يعلم أنه إله واحد لا يستحق العبادة إلا الرب الملك إلا الرزاق. لا تصرفي أي عبادة من عبادتك إلا إلى إله واحد. هذه نقطة في بحر مما يتأثر به القلب أو مما تكون من آثار توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. أضمن لأقلب قلوبكم التوحيد، فهو أول طريق الاستقامة يا أحبائي، أول طريق يفتح للعبد يستقيم كما قال ربي وأن لو استقاموا على الطريق. أول طريق الاستقامة إن الإنسان يعرف يكون واحدا لله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله، الأسبوع الماضي اتكلمنا في المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، برضو هكلمكم عنها إن شاء الله كده في نقاط، بس بعد مادة الدرس الثالث اللي هو المفروض ندي النهاردة إن شاء الله، وهو من كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، عبد المحسن البدر. إن شاء الله هناخده عشان نفهم إيه عقيدة أهل السنة والجماعة زي ما اتكلمنا كده فيها في المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. أنا إن شاء الله بإذن الله نتكلم تاني زي ما تكلمنا في مختصر في أثر الربوبية في حياتنا. هنتكلم النهاردة أو درس النهاردة الثاني اسمه إيه يا بناتي؟ أي هو توحيد اللي هو المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية. أنا عايز أقول لكم إن إحنا نعمل بعد كل ثلاث دروس، إيه رأيك يبقى الأمر بسيط نعمل الاختبار فيه بعد كده لحد ما نخلص الإيه إن شاء الله بالذكرى. المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، ما المعتقد أهل السنة في توحيد الألوهية؟ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية إفرادهم الله تعالى بالعبودية، توحيد الربوبية عن العبودية. يعني يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني لو شفتي إنسان بيطوف حوالين بيت مش بيت الله عز وجل، هو واحد كده العبادة كانت لله عز وجل. وصور كثيرة من هذا الأمر، ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر. هو ممكن إنسان يعبد إله آخر مع الله؟ ممكن. إذا الإنسان أشرك لله عز وجل، كانت أعماله غير خالصة لله عز وجل، أو دعا غير الله عز وجل، أو طاف بغير بيت الله عز وجل، أو نذر لغير الله عز وجل، صور كثيرة، أو ظن أن غير الله عز وجل ينفع ويضر، وكل ذلك من الصور. ولذلك فلا يعبدون مع الله إلها آخر بعض الصور كمان الشرك بالله بقت كثيرة جدا دلوقتي يا بناتي. نعم مرح، احنا قلنا الرياء العمل للناس. انت بتعبدي اله واحد، اله واحد هو الله عز وجل، وانت بتعملي اي عبادة اخلص التوحيد وجردي لله الواحد الاحد، خلي عبادتك كلها لله، خلصيها وجرديها لله سبحانه وتعالى. فلا يعبد مع الله اله اخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي امر الله بها امر ايجاب او استحباب لله وحده. اي طاعه ربنا سبحانه وتعالى امرك بها اعمليها لله. لما تكون مثلا ربنا سبحانه وتعالى يامرك باي عباده من العبادات، ولتكن هذه العباده فيها ايه، مثلا صلاتك صومك، صلاتك صومك، حسن الخلق، برك لوالديك، الكرم، الصبر، الشكر، سواء عبادة باطن ولا عبادة ظاهر، انظري في هذه العبادة وانت بتقدمها واسألي نفسك لمين؟ لله، الله الواحد الأحد. إذن فأي أمر أمر به ربي إيجابا أو استحبابا لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، فلا يسجدون إلا لله. والله يا أحبائي رأيت صورة، صورة لقوم يسجدون لبقرة، لبقرة، لبقرة، نعم البقرة، والبقرة هزيلة، والراجل ومراته وابنه منبطحين على الأرض، منبطحين على الأرض والبقرة قدامهم، لا تملك نفسها حولا ولا قوة، وده منبطح على الأرض هو وزوجته وابنه بيعملوا إيه؟ بيسجدوا للبقرة. ورأيت آخرا يمر من بين أرجلها ذلا، فين ينزل كده كأنه ساجد، يدخل من رجلها قوائمها الأربعة عشان تعظيما وإجلالا وعبادة. ولذلك فلا يسجدون السجود لا يكون لله، لا أحد في الدنيا أبدا يسجد له، ولا أحد في الدنيا تصرف أي عبادة، العبادة لله، عبدين الله عز وجل منتهى الحب ومنتهى الذل، تقع منك أي عبادة لله عز وجل بمنتهى الحب بتعملها وانت بتحبي وهي منتهى الذل، هذه العبادة الخالصة لله وحده. ممكن تحبي بشر، لكن الحب مع الذل الكامل بالشكل ده لا يكون إلا لله، لأنه أي بشر يأمرك بالمعصية وتتبعيه يبقى ده انقياد وذل لغير الله، لأنه لا يطاع مخلوق أبدا في معصية الإيه؟ الخالق. ولذلك أول حاجة فلا يسجدون إلا لله. الصور الأخرى دي اللي قلت لكم عليها كتير جدا، ناس تانية بتجد الشمس تقف قدام الشمس وتسجد للشمس، وناس تانية بتسجد لمين، صور كثيرة جدا، صور بقت صور شديدة، وناس تانية بتعبد الشيطان والعياذ بالله، وناس تانية بتعبد أصحاب القبور يظن أنهم يملكوا لهم إيه نفعا أو ضرا. يطوف رجلا حول الكعبة، حول الكعبة، ويسأل هذا الرجل وهو حول بيت الله، يسأل غير الله، واحد بيطوف حول بيت الله، ده حقيقة، القصة دي حقيقية فعلا، يعني يطوف حول بيت الله ويسأل ويقول كذا مددا يا كذا وكذا، وتعرفين اللي هي الألفاظ اللي هي الشركية. فقال له رجل اتق الله، أتطوف حول بيت الله، أتطوف حول بيت الله وتستغيث بغير الله؟ ماذا كان رد هذا الرجل الذي يستغيث بغير الله؟ رد عليه ردا عجيبا، قال له اسكت، اسكت حتى لا يأذيك. شايف اليقين وصل لدرجة ايه وهو حول بيت الله عز وجل. صور دي كثيرة يا احبائي، صور بقيت سبحان الله، صور دي اللي هي يسجدون لله ولا يطوفون إلا لله ببيته العتيق. يعني ما ينفعش حتى واحنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل يدخل يطوف كده عشان يطوف حول المكان، لا أبدا، أو عند ضريح، أي ضريح، أي مكان، ده لك ضريح برا بقى، مش بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم برا، الناس اللي معبد الأضرحة، لا يجوز أن يطوف حول بيت إلا بيت الله عز وجل. دي صورة من صور الشرك. ولا ينحرون إلا لله، لأن بعض الناس بتذبح فعلا، لكن بتذبح لمين؟ لغير الله. فتح محل جديد أو اشترت شقة جديدة أو سكنت في بيت جديد، تقول هذبح للعتبة. يعني مقصودك إيه في العتبة دي؟ بتذبح للعتبة، يعني للعتبة دي عشان ترضي مين؟ عشان ترضي العفاريت اللي موجودين هيبقوا في البيت، تقوم تطردهم بالذبح ده. يبقى هي ذبحت لمن؟ لله، لغير الله. فلا ينحرون إلا لله عز وجل. طب هي فاهمة إن هي بتذبح لربنا، بس نيتها في الذبح ده إن هي تبيع بالحسد عنها كده، برضه تبقى صح؟ لأن النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، هي دي صورة أخرى برضه من صور الشرك. يعني هي بتذبح علشان إيه؟ تقول أنا بذبح كده، وتروح واخدة من الدم وعاملة خمسة وخميسة على البيت الجديد ولا على المحل الجديد، تظن إن هذا الأمر يصرف عنها العين. هي أشركت لأن ظنت أن هناك من يملك النفع والضر غير الله عز وجل. يعني الخمسة وخميسة دي هتبعد عين الناس عنها، الحذاء الصغير اللي تعلقه على بيتها هتبعد نظر الناس عنها، الخرزة الزرق اللي هتحطها في البيت أول ما الناس تدخل في البيت هتظن أنها تصرف الناس عن أو هتنفعها. هي بذلك أشركت، بس صور أخرى من الشرك. ولذلك هنا ولا ينحرون إلا لله، ولا ينحرون إلا الذبح لله عز وجل. تروح واحدة، تروح واحدة لشيخ من الدجالين، ده بيحدث فعلا، بعض الناس بتعمل كده. تروح لشيخ من الدجالين تعمل إيه؟ الشيخ الدجالي يقول لها مثلا هتخلف، عايزة تخلف أو عايزة يعني تتمنى ولد أو كذا، يوم الشيخ يقول لها إيه؟ الذبح ديك شكله كذا، ابيض من احمر وما اعرفش ايه، يقعد يقول لها مواصفات معينه. تروح المسكينه تلف الدنيا عشان تجيب المواصفات بتاعه الايه، زي بقره بالظبط، تمام، لحد ما تجي وهي تظن ان هذا الذي تفعله سيصرف عليها سيرزقها الولد. اشركت ولا لم تشرك؟ اشركت بالله عز وجل. فلا يكون ذبحا، هي ذبحت هنا لما هو سبحان الله، ولما قال لها تذبح كان يعني يريد أن تذبح هذا الذبح لكي ترضي مين؟ أو يجي لها يقول لها أنت عليك عفريت وعايزين نذبح، تذبح للإيه؟ للعفريت. يعني لا ينحرون إلا لله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يندرون إلا لله، ندر وصوره كثيرة جدا. الندر لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن مثلا تيجي واحده تقول ايه، انا تروح مثلا في ضريح من اضرحه وتقول له نادر عليا يا فلان يا اللي جوه، وقد يكون موجود او غير موجود، يعني تقول له يا نادر عليا يا فلان، ان لو بنتي مثلا نجحت ولا بنتي خلفت ولا بنتي جالها عريس ولا جوزي ما اتجوزش عليا ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا هجيب لك ما اعرفش كم شمعه ولا كم شرك، تشرك بالله عز وجل. علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يندرون إلا لله، تؤمتوا. فأنا كنت في يوم من الأيام في المسجد، لقيت بنت صغيرة كده شابة يعني ما شاء الله أخواتي إلا بالله، وبعدين بتسألني سؤال تحت تتوضأ في الوضوء، وقالت لي أنا أصلا ندرت لو حصل لي كذا هروح أخد شمع ولا ما أعرفش إيه وتحطه في عند مين يعني. قلت لها وانت في بيت الله وانت شابة بالشكل ده يا بنتي، فين تصحيح العقيدة وفين فين أمر الله عز وجل؟ فين توحيد الربوبية؟ فين توحيد كنا له ربك ولا النافع الدار؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ قالت لا ما أقدرش، أنا ندرته ولازم أوديله الحاجة اللي ندر، وكان الراجل هيقوم من التراب عشان يولع الشمع. هذا سبحان الله يا جماعة، فساد في العقيدة شديد. فلا نسجد إلا لله، ولا يطوفون إلا بيت الله العتيق، ولا يطوف ولا يندر إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله. اتعودت لسانتنا أن نحن نقول إيه؟ والنبي وحياتك عندي لا إله إلا الله، والنبي لا إله إلا الله، ها؟ أحسنتي، أبصم بالعشرة. مش فاهمة تمسك بتعمل إيه يعني، ده القسم بتاعك ده أبصم بالعشرة، بالأمانة خطأ، الدعاء بالأمانة، بالأمانة تعملي لي كذا خطأ، بالكعبة كل الدعاء إذا حلفتي يبقى بمين؟ لا إله إلا الله. حتى لا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعز الناس عندنا، أعز الخلق إلى قلوبنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من سار على الأرض في الأرض، لكن على الرغم من ذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد يقول إيه والنبي أو هذه اللي تعودت ألسنتنا. طيب أعمل إيه إذا كان تعود لساني أو كده؟ معنا دايما أقول إيه هذا على طول كفارة ذلك أن تقولي مجرد أرسالك. أو واحدة تقول لك يعني أحيانا واحدة تقول لك إيه والنبي يعمل لي كذا, أنت جيلك رعشة كده تقولها لا إله إلا الله, تقول آه صح صح لا إله إلا الله, والنبي تاني لا إله إلا الله, وتفضلي بقى في مقال آه يعني هي لزقت في اللسان لأن الإنسان بيبقى تعود على كده. المفروض أن الإنسان يعمل إيه, يعرف ما هو الحق فيتبعه. فلا يندرون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله. الحلفان بغير بتاع دي متيج, واحدة تحلف يمين قوي جدا جدا تقولك وغلاوة ولادي عندي, وغلاوتهم يعني أعظم من الله عز وجل. هذه صورة شديدة جدا من الحلف بغير الله عز وجل ورحمتهم دول كلهم يعني وكل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ورحمتهم يعني هي ظنت إن هم اترحموا, ربنا لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون, بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. ولذلك هنا نقول ولا يحلفون إلا بالله, دي عقيدة المؤمن المسلم الموحد. ولا يتوكلون إلا على الله, ما تظنيش إن في حد من البشر هينفعك طالما واحدة تقول مثلا فعلا أحسنت تقول إيه, مين اللي هيقوم لك بالمهمة دي, تقول لها فلان, طالما فلان يبقى خلاص انسي الموضوع انتهى. فلان من اللي يملك ولا فلانة من اللي تملك؟ لا يملك إلا ربي أحبائي, لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى, هو الملك هو المدبر لأمرك, هو النافع الدار, هو المحيي المميت. ولذلك تظني أن أنت هتتوكل بتاخدي بالأسباب, مش معنى كده بناخد بالأسباب وبعد ناخد بالأسباب اللي ربنا علمنا إياها أقول له أفوض أمري إليك يا ربي, بداية أنا أفوض أمري إليك ثم أخذ بالأسباب, فوض أمر إلى الله وتوكل عليه. من يتوكل على الله فهو إيه؟ كفيك ربي. لما تقولي حسبك يعني إيه؟ كفيك ربي, يكفيك ربي سبحانه وتعالى من كل شيء. تجد أمر جمل في حياتك وكذا وكذا أقول لك كفيك ربي, أمر الشديد عندك ده اللي يكفله لك وحده لا يغير إلا ربي سبحانه وتعالى, فهو الذي نتوكل عليه. ولا يدعون إلا الله, تقف كده وتلاقي واحدة واقفة عند الأموات وتدعو ربنا وتدعو عنده يعني دعاء. المفروض ان انت لما بتتجد, احنا لما ندخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أدب الزيارة في الروضة ان انت لما تيجي تدعي تبتدعي وانت بتوجهها لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم, دي بتقولي بتسلمي السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا حبيب الله, السلام عليك يا خيرة خلق الله, أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء, وتروحي ملتفتة للقبلة اللهم أعطنا. وأنت بتصلي والدعاء في الصلاة أولى, لأن بعض الناس على فكرة بعد ما تصلي تقف وتدعو, والأولى أن هي تعمل إيه وهي سجدة تدعو الله عز وجل. ولذلك ولا يدعون إلا الله, ولا تظن أبدا أن هناك شيء ينفعك إلا الله. صور النفع أو الشرك في الأمر ده كثيرة جدا بناتي, طبعا الذهاب للدجالين والذهاب للمحرفين والذهاب للمشركين. إلا ما تروحي له يقولك آه الحالة اللي عندك دي أنا هقولك عليه, بعض الناس سبحان الله أحبائي لو ذهب منهم شيء يروحوا للدجال ويسألوا الدجال الحاجة دي راحت مننا مين اللي أخدها, يوم الدجال يضحك عليه ويقعد يقول لهم بصوا كذا وكذا وهاتولي كذا وهاتولي كذا وأنا أقول لك هو فين وهقول لك هما. واحد مثلا راح منه ته منه شيء آه بيعمل كده شرك. حتى إن بعض الناس دلوقتي بتعمل إيه بالمصحف, تمسك المصحف وتفتح المصحف وتدور فيه أو تعمل حاجة تانية, تمسك مثلا المصحف كده بطرفي صباعها وتقول لو مشى المصحف يمين يبقى الأمر تازع شرك, لو مشى المصحف شمال زي اللي هم كانوا بيتطيروا يبعتوا الطير كده والطير لو جاي يمين يقول بس نخرج, والطير لو راح شمال يقول لا ما نخرجش, يبقى كانوا ايه بيعملوا ايه, ده شرك بالله عز وجل. من صور الشرك ايضا اللي هي انك تظني ان الله ان النافع غير الله عز وجل, انه وصور الشرك دي سبحان الله يا جماعه لا تتخيلوا كثرت بشكل شديد جدا جدا حتى في بيت الله الحرام تجري في بيت الله الحرام النساء أصبحت، بعض النساء وليس كل النساء، أصبحت تشرك بالله عز وجل. واحدة صاحبتها جارتها قالت لها وانت رايحة الكعبة خدي لي الحاجة دي الورقة دي، وأول ما تيجي كده وانت بتطوفي دخليها تحت ثياب الكعبة، كسوة الكعبة، وسيبيها. وتظن ان هي لمجرد ما تلمس كسوة الكعبة اللي هو كل الحاجة اللي انت هتتمنيها تتحقق لك. واحدة تانية تدي لجارتها او لصاحبتها، تديها ايه؟ تديها عقد، يعني حبل. وفي كم عقدة، وكان في عقدة كده، وتقولها مش هتعملي اي حاجة خالص، انت بس لما تروحي هناك مثلا هي ومزاجها بقى هتفكر، يعني بتفكر في البتاع، تروحي مثلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخلي الروضة ترميها في الروضة. بيعملوا كده فعلا. حتى ظن احد يعني ام ابنها قال لها يا امي الستات بترمي علينا حاجات متعقدة كده، دي سحر ولا ايه؟ الولد افتكر ان دي سحر، راجل شاب يعني، وهي مش سحر عشان النفاثات في العقد. الله اعلم قصدهم ايه، الله اعلم سحر، الله اعلم. تظن ان هي لو كده او الرجاله ياخدوا العقد ويحلوها، كل ذلك شرك. او تأثور الشرك كثيره كما ذكرت لكم كثيرا، والله رايتها بام عيني في مسجد، في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، ست قاعده فيه اللي هو اللي هو في الحجر، في الحجر، جلسة في الحجر متربعة يعني في المكان ده الواحد بيحلم يدخل يصلي فيه، دخلة في ده جلسة في الحجر ومعاها متعرفين الخيط اللي احنا كنا بنشتغل بيه كان الرواز زمان وفيع ازاي مسكاه بتحله بتفك العقد اللي فيه. أمر يقطع القلب، شرك في حجر إسماعيل، في الحجر شرك بالله في هذا المكان. وآه لم نصحتيها وقلت لها هذا شرك، هذا لا يجوز، كان أولى لك إنك كل ذلك. لا الغلة دي هي بقى الغلة عشان تطعم الطعام يعني، حمام أتظن إن هي لو أكلت حمام حمى يعني من هنا هي كل ذلك أمور يا بنتي. لا لا المفروض الإنسان ما يفعل ذلك أبدا. ولذلك هنا معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة في ذلك توحيد الألوهية، يعني النفع الضر والله عز وجل، المحيي المميت والله عز وجل. ساعات لما بيجوا سبحان الله يا جماعة يموت إنسان يقولوا إيه ده مات مقصوف العمر، مش كده يقولوا كده برضه ولا ناقص عمر؟ هو في حد بيموت ناقص عمر؟ خطأ. فإن العقيدة الصحيحة لكل أجل كتاب. إذن يقول ربي ويؤدبنا ربي سبحانه وتعالى، ويقول ربي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى ويرضاه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه. عبادة ظاهر ولا عبادة باطل؟ عبادة الظاهر انتوا عارفينها اللي هي ايه؟ كل ما ربنا شرعه، الصيام، الصوم، الحج، كل اللي هي الظاهرة. وأما عبادة الباطن أولها توحيد الله، لا يعلم المطلع على قلبك إلا الله، لا يعلم التوحيد في قلبك إلا الله. عشان كده جددي دايما، جددي توحيدك لله عز وجل دايما، جددي توحيدك. ولذلك يقول ربي إن إحنا اتخلقنا عشان هذا الأمر، توحيد الألوهية، لأنه توحيد الربوبية كل الناس عارفة أن الخلق هو من؟ الله. لكن اختلفوا في إيه؟ توحيد الألوهية. ولذلك قال ربي لهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وحد الله الواحد الأحد لا إله إلا هو. السؤال الثاني في هذا الباب اللي هو الدرس الثالث في عقيدة توحيد الألوهية، ما هو ضد توحيد الألوهية؟ ضد توحيد الألوهية الشرك بالله، أعاذنا ربي وإياكم منه، وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، أعظم ذنب. إن الشرك لإيه؟ قال ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هنا ولو أشركوا، لأن الشرك بالله ده في عدم توحيد الألوهية يحبط كل العمل. يعني واحدة بتستعين بحلقة، واحدة بتستعين بكذا، واحدة بتستعين بالخرزة، واحدة بتستعين بحذوة بحذوة الحدود. دلوقتي على البيوت بعض الناس يقول لك حذوة حصان، واحد جايب عربية جديدة معلق عليها مش عارفة جزم صغنون قاعدة تتهز كده تتهز كده عشان الناس تلفت نظرك كده، تقومي تقولي ايه ده، هو خلاص كده البصيتي للجزمة الشوز الصغنونة دي خلاص بقى راحت العين. ودخلت مرة في سيارة ولقيت، بس ما كنتش اتصور ان الناس وصلت الدرجة دي، لقيت شوز صغيرة كده جزمة صغننة حذاء، فانا ظنيت يعيني الام اللي كانت في العربية دي وقع منها. ما كنتش لسه وصلت لمرحلة ان اعرف ان هم دلوقتي بيستعينوا بالحذاء لرد العين. حاجة يعني سبحان ربي العرش العظيم. ولذلك يقول ربي وبين تعالى ربي ان كل شرك لو الانسان عمل الشرك ده وايقن به يقول ربي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك بالله عز وجل. من هو المشرك؟ السؤال الذي يلي ذلك، قيل من صرف نوعا من انواع العباده لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. اي صرف صرفت، اي صرف زي ما اللي احنا قلناه في الاول، طواف، ذبح، ندري، دعاء، اي صوره من هذه الصور لغير الله عز وجل فقد اشرك بايه؟ بالله. والشرك طبعا كما نقول كما يقول ربي، فالدعاء عباده. ولذلك هنا سبحان الله ما من أمثلة، هو السؤال الذي يلي ذلك، من أمثلة العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء. ما تيجي تدعي زي ما قلت لكم بنقف عند في بيت في الروضة الشريفة بنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيب القلب بهذا السلام ويسعد الإنسان بهذا المكان. لكن إذا أردت الدعاء صليتي، انت صليتي وتفتي ونظرتي وكان سجاد وكان دعائك في سجودك او بعد ما ايه او قبل تسليمك. ولذلك هنا نقول من المشرك؟ من الذي صرف نوعا من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. وما هي السؤال الرابع عشر، من امثله العبادات التي لا تصرف الا لله تعالى الدعاء. وما الدليل على ذلك؟ الدعاء عباده فلا تصرف العباده إلا إلى الله الواحد الأحد، فهو الذي وحد ربي سبحانه وتعالى. ومن دعا غير الله فقد أشرك. يقول تعالى سبحانه، دليلك بقى إيه؟ يقول تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كما جاء في سورة يونس. وفي السنن، في السنن قيل عن النعمان بن بشير قال النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة. فما دامك عرفت ان الدعاء عبادة، ازاي تدعي غير الله؟ ازاي تقف وتقول ايه يا فلان الفلان الموجود في الضريح اشفي لابني، يا رب تشفي لابني، وتقعد وتدعيه ان هو ايه وتتضرع اليه عشان يشفي لابنها. والدعاء عند الله لمن؟ لا يوحى الاحد. السؤال الذي يلي ذلك، عرفنا انه لم تقع خصومه بين الرسل واقوامهم في توحيد الربوبيه. احنا قلنا دلوقتي ده دلوقتي بقت الناس انصرفت الى الحاد، حتى توحيد الربوبيه مش موجود عندهم والعياذ بالله. بعض الناس نسال الله العفو والعافيه عرفنا، فيقول لك بقى ايه الطبيعه اتخلقت بنفسها، إيه اللي هي الفلسفه، يقول لك ده اتخلق الكون بالصدفه بالتطور. فاكرين كان في نظريات زمان كانت فاسده، فاكرين نظريه أرو اللي هي هم نفسهم دلوقتي قالوا ايه دي بطلت، وقالوا بقى ايه بقى هم بقى قالوا كده. وقال دارون كان بيقول ايه اصل انسان ايه، يعني سبحان الله لما يجي يقول اصل انسان قرد. وانت تعرفي بقى لما تكوني اتعلمتي علوم دنيويه وتعرفي ان القرد له عدد معين من الكروموسومات، وتعرف ان الانسان له عدد معين من الكروموسومات، ازاي تتحول العدد ده لعدد القرد او العكس؟ كل واحد ربنا قادر يخلي له عدد معين من الكروموسومات اللي بتحمل فينا الصفات الوراثيه اللي بنسميها اللي بتحمل الجينات اللي بنسمي ايه لون عينك هتطلع ايه، موجود داخل كل خليه من خلايانا. هذه الكروموسومات دي اللي هي الحوامل الوراثيه تحمل الجينات اللي هي ايه. تقولي سبحان الله الكروموسوم ده عليه لون العين دي، حتى دي لون العين، وطولك قصيره ولا طويله، شعرك طوله ايه، ايدك شكلها ايه. يعني سبحان الذي خلق. لما تيجي تشوفي في علم الوراثه وتشوفي عجيب المساله، تولي ربنا ما عبدناك حق عبادتك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول في هذا الأمر خصومة الرسل لم تقع وأقوامهم أبدا في توحيد الربوبية، لأنهم توحيد الربوبية عندهم إيه بيقولوا إيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن من، يبقى عارفين إن هو رب من الخالق. طب ليه بتشركوا بالله عز وجل؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا، يظن ذلك. ولذلك اتفقوا في توحيد الربوبية. والسؤال، فهل وقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية؟ نعم، توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم، يعني وهو الذي من أجله أرسلت الرسل، ومن أجل بيانه الدعوة إليه وإنزلت الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج لهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السؤال الذي يلي ذلك في التوحيد، بأي نوع من أنواع التوحيد بدأ الرسل دعوتهم؟ بدأوا دعوتهم بإيه؟ توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ سؤال. قيل في إجابة هذا السؤال افتتح الرسل دعوة أقوم إلى الله بتوحيد الألوهية: أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل رسول يقول لقومي أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى بيدعوهم لتوحيد إيه؟ أنهم إله واحد. طيب هنا سؤال، وهل للمشركين حجة في شركهم بالله عز وجل وفي عبادتهم لله عز وجل؟ قيل ليس للمشركين مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين، لبهواهم بأهواءهم. ولذلك سبحان الله نبه ربي سبحانه وتعالى إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في دليل إن أنتم تشركوا بالله، طب هتولي الدليل على ذلك، طب هتولي الأثر على ذلك. فكان هو حد يحجهم ربي سبحانه وتعالى بهذه الآية. ولذلك قيل هذا دليل عقلي قاطع على أنه كل من سوى الله عز وجل فعبادته باطلة، لأنهم لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاون على خلق شيء، وإنما الله وحده المتفرد بهذا الخلق، فلما عبادتهم إذن إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يخلقوا نفسهم؟ السؤال 18 في أسئلتنا: ما هي منزلة هذا التوحيد، منزلة التوحيد الألوهية اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ قيل مما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأول المهمات، وهو الذي لا يقبل ربي من أحد دينا سواه، توحيد الله عز وجل. بعض الناس تقول لي سبحان الله أصل أنا يعني ما أنا عارف أن ربي سبحانه وتعالى بتوحد ربها، لكن بتشرك في عبادة الله الواحد أحد، سواء صنما أو سواء عبدا أو من ادعى أن ربي سبحانه وتعالى هو ثالث ثلاثة أو كذا، فكل ذلك هو إيه؟ كأنه اتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. ولذلك لا بد أن نصفي أو نجرد التوحيد في قلوبنا، ونعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بذلك ونعم عن هذا الأمر ونعمل به. وإذا وجدت نفسك ضل سعيك في هذا الأمر، اعلمي أنك حتي عن الطريق، واعلمي أنك لم توفقي إلى الصواب، واعلمي أن ربي سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادة الواحد الديان، خلقت في الدنيا وكفلك رزقك وكفلك حتى بلائك والله يرفع عنك، كفلك كل شيء. فإياكي أن تتخذي لله ندا في أي عبادة من العبادات، وهو الذي خلقك. ولذلك لابد للإنسان أن يراعي أحبائي دايما دايما يجدد في قلبه التوحيد. تيجي تستعين بحد قولي كده أنه هو لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك في السؤال الأسئلة الماضية في الباب الثاني اللي هو قلنا إيه، توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى، نقول في أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقيل مستقوين أن أسماء ربي سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى مقتدية لأثرها من العبودية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى يقتدي آثر في عبوديتك بمنتهى البساطة كده. مضى الحديث عن أن الإنسان وإحنا بنتكلم نقول أن اللي خلقك ومين، ولما بتيجي تشوف الأسماء دي وإننا نؤمن أنه ليس مثله شيء وأنه سبحانه وتعالى السميع البصير، بقى نثبت ما أثبته ربي سبحانه وتعالى لنفسه، فيزداد الإنسان عبودية بكل الأسماء دي. تزداد عبودية إيه بقى؟ يزداد العبد خضوعا. إذا عرفت أن ربي هو القوي العزيز تزداد خضوعا وذلا وانكسارا، لا طبعا. ويزداد العبد خشوعا إذا عرفت أن ربي هو مالك الملك مالك الملك. ويزداد العبد إنابة. ويزداد العبد خشية. ويزداد العبد رهبة ومحبة. ويزداد العبد توكلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل معظم عباداتك اللي هي الباطنة ترجع لأنك فهمة من هو الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ولذلك لما يقرب ربي سبحانه وتعالى في كتابه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى يقولك توكل على مين؟ اسم اللي هو ايه؟ والذي الذي لا يموت، يبقى اسم رب الحي. يبقى يقولك اتوكلي على الحي، ما تتوكليش على حد بيموت، لكن ربي سبحانه وتعالى حي ايه لا يموت. وعندما يقول عندما يقرأ الإنسان رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يبقى هو الملك. فكيف تتخذي وكيلا وهو ربي سبحانه وتعالى في السماوات والأرض؟ فتنشرح الصدور. ولذلك قيل إذا علم العبد أنه يعلم السر وأخفى فوض أمره لمن؟ المطلع به الذي يحيط علمه بكل شيء. عندما ينظر العبد في قول ربي سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، أو ربي سبحانه وتعالى يقول يسمع العبد يقول عبد واتقوا الله إن الله سميع عليم، ما الذي يتولد في قلبك؟ كلمي كلمة وكلمة غلط، يوم يتولد في قلبك إيه؟ خوف ومراقبة. وعلم إن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كلامك، يتولد في قلبك خشية من الله ومراقبة. بتحط كاميرات عشان تشوفي المذنب، بتحط كاميرات علشان مثلا إنسان يشوف المذنب، أو بتحط كاميرات في بيتك عشان لو بنتك عندك طفل وقائمة عليه مثلا خادمة وكده ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا في ذلك الطفل وانت مش عارفة. فبرحمك بقلبك وبرحمة قلبك تقول بقى ايه، انا بسمع حاجات كتير جدا دلوقتي، فانا احط كاميرا عشان اراقب الشغالة دي لو الخادمة دي لحسن تعمل في ابني شيء ويحدث انها فعلا ممكن ده. انت في الحالة دي المراقبة دي سبحان الله. شوفي انظروا يا احبائي احنا بنراقب ايه البشر عشان احنا بنخاف على من نحب، واعظم من نحب انفسنا. اللهم ارزقنا مراقبة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون ايه بصير، يعني سامع. لما تلاقي سبحان الله الانسان اطلع على شيء والشيء ده يؤذيه ويعلم ان اذا كنت سبحان الله الامر ده انت ما شفتوش بعينيك لكن في دليل ان انت شفتيه، يحصل لك ايه؟ بيهيج الانسان قلبه سبحان الله، فيسال ربي اللهم يا مطلع على الاسرار اصلح قلوبنا، يا رب يا مطلع على الاسرار اصلح قلوبنا. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فيبقى الانسان يعلم لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع على القلب، يبقى المفروض الانسان يعمل ايه بقى في قلبه ده؟ يصلح قلبه ويزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ويزداد عملا بما جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ويتعلم ان في فضل اللي هي الاسماء والصفات الكثير. يقول ابن القيم في منزلة العلم بأسماء والصفات من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكام الأساس وشد الأساس والاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس، ده الأساس بتاعنا، وإحكام الأساس. فالأعمال والدرجات بنيان، كل عمل بنيان، وأساس أساس هذه الأعمال الإيمان. ومتى كان الأساس وثيقا جامد، توحيد في قلب الجامد، حمل أو حمل البنيان واعتلى الإنسان عليه، كل شيء يضيف عليه والبنيان قوي جامد. وأما إذا تهدم شيء من البنيان، لو في حد والأساس قوي بتعمل إيه؟ بالمثل كده البسيط، لو البنيانك حطيت القواعد يقول لك لا القواعد متينة، القواعد المتينة دي هو إيمانك في قلبك، توحيدك لله عز وجل. حطيتي بنيان على عمل والعمل أحبط مثلا، لا لا، لو إن لو هينزل متى كان البنيان الأساسي ضعيف، لكن أنت عملت الأعمال اللي فوق دي أخطأتي، ممكن تشيل الدور وتبني تاني لأن الأساس قوي. وكذلك عملك، أساسك التوحيد، قعدت ترتبي أعمال، تعملي صلاة وصوم وكذا وقربات كثيرة جدا من الله، لكن جيتي أخطأتي خطأ، هيقلل البنيان شوية، خلي بالك. لكن ترجعي تاني سهل تدركيه إنك هتتوبي، هتستغفري، هتنيبي، لكن البنيان أساسه إيه؟ موحدة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر كان في هذا البنيان أمر اتباع ما جاء به ربي. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فلا بد الإنسان أن يعمل أن هذا الأساس له أمرين، أساس اللي هو البنيان اللي هو التوحيد، صحة المعرفة بالله عز وجل، وصحة معرفة أمره، وصحة معرفة أسمائه وصفاته، وأما الثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون سواهما. فلما يجي الإنسان يشوف كده الأمر ده ويجد نفسه أنه متجرد لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مالك أمره، وأن الإنسان يتجرد في بنيانه لله سبحانه وتعالى. ولكن العجب يقول، والعجب الشديد في أن الإنسان ينقضي أجله وينقضي عمره وينفذ العمر والقلب محبوب ما شم لهذا رائحة، مش رائحة، وخرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها، بل وما ذاق أحلى ما فيها، وخرج من الدنيا مفاريس. الإنسان لما يخرج من الدنيا وهو مش عارف أحلى ما في الدنيا إيه، وما في شيء أحلى من الدنيا من معرفة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل فضل العلم بأسمائه وصفاته، قيل لها أولا أن هذا العلم أشرف العلوم. لما تيجي تتعلم الأسماء والصفات، أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضل العلوم وأعلى العلوم مكانة وأرفعها منزلة. وقيل لأن شرف العلم من شرف إيه؟ معلوم. ولا أفضل ولا أشرف ولا أعز ولا أعظم من العلم بالله وأسمه، لأنه بيتكلم عن مين؟ عن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الاشتغال به والعناية به من أشرف مطلوب للإنسان أنه يعمله. يعني لو قعدت مثلا مسكت كده كتاب قعدت تقرأي في أسماء الله وصفاته، أنت بتتقربي بشيء عظيم، لأن بتتقربي بأعظم الأشياء التي تقربك من الله. أشرف المعلومات أنك تعرفي من هو الله عز وجل، تعرفي من هو ربي سبحانه وتعالى. وأمن الثانية من فضل العلم بأسماء الله وصفاته أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته. كل ما تسمعي وتقرأي في اسم أسماء الله تزداد محبة، تدعو لمحبته وتدعو لإجلاله وتدعو لتعظيمه وتدعو لخوفه ورجائه وإخلاصه، وتدعو دايما إذا كان ربي سبحانه وتعالى مطلع على أحوالك، وتدعو لإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقبال العبد على الله وعظم استسلامه لأمر الله. لما تيجي تشوف العاصي، لو أن العاصي اكتمل في قلبه توحيد الألوهية ربي سبحانه وتعالى، وسألت العاصي ده مين اللي خلق السماوات والأرض، هقول لك ربنا طبعا. طب أنت ليه ابني عاصي وليه مقبل على المعاصي؟ لأن توحيد الألوهية في قلبه ضعيف، مش فاهمها، مش فاهم يعني أسماء وصفات، يعني إيه مش فاهم إن ربي رقيب، مش فاهم إن ربي سميع. وتجد الإنسان يسرق على سبيل المثال، يسرق، راح يسرق، أو يعمل عملة يعلم بها ربنا مثلا مطلع عليها الله عز وجل، وبعدين يقول إيه، استعان بالله واستعان بالله على إيه، على أمر يعصبه الله عز وجل. لأنه لو يعرف من هو الله ما تجرأ على معصيته، ما تجرأ على الإقبال على معصية الله عز وجل. ولذلك نقول، وأما الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يحب أسمائه وصفاته ويحب ظهور أثرها في خلقه، وهذا من لوازم كماله. فهو وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الأجواد، قوي يحب المؤمن القوي، أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء. خلي لو ما احنا ماشية كده في حالها، يعني وهي انت عارفة يعني حالها ايه، ونزع ثوب الحياء، تفتكر ربي سبحانه وتعالى الذي يستر يحب الحياء، يحب أهل الحياء، تواب يحب أهل التوبة، شكور يحب الشاكرين، صادق يحب الشاكرين الصادقين، محسن يحب المحسنين، رحيم يحب الرحماء، يرحم من عباده الرحماء. ستير يحب من يستر نفسه أو يستر على عباده. عفو يحب من يعفو عنهم. عدل يحب أهل العدل. كل ذلك يحبهم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب من يعمل بأسمائه. طب إزاي بيعمل يحب من يحب؟ لأنه ألم يقل ربي أن الله يحب المحسنين وهو المحسن؟ ألم يقل ربي أن الله يحب الستر وهو الستير؟ ألم يقل ربي أن ربي سبحانه وتعالى يحب الصابرين وهو الصبور؟ يحب الشاكرين وهو الشكور؟ ألم يقل ربي سبحانه وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى يحب إيه؟ المستغفرين، يحب التوابين. ولذلك نقول وأما الرابعة من فضل أسمائه أن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم وسخر لهم كل ما في السماوات ليعرفوا ربي. ولذلك جاء في كتاب ربي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بص كده في السماوات حواليك كده، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك يقول ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لهم ربي فيهم في هؤلاء ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون. لمن من رزقك؟ من يطعمك؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل اشتغال العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته اشتغال بما خلق له العبد. انت بتفهمي دلوقتي أسماء وصفاته زي ما نقول من ضمن صفات عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يفهم الصفات كما جاء في كتاب ربي كما جاء بها نبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن أحد أركان الإيمان الستة وأجلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قول العبد آمنت بالله من غير معرفة ربه. لا، مش ممكن تقولي آمنت بالله من غير ما تعرفي إيه ربك. لابد أن تعرفي ربي سبحانه وتعالى. وحقيقة الإيمان أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى فيكون عبدا يحبه ربي سبحانه وتعالى كما قال فيه. لأنك لو عرفت ربك مش هتنسي أبدا كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقيل وأما السادسة أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، أصل كل شيء، الأحكام الشرعية وكل شيء. ولذلك قيل يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما شرعه من الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا هو من مقتضى أسمائه وصفاته. ولذلك فأحكامه أو ما شرعه ربي يدور بين العدل والفضل والحكمة. لو ربنا سبحانه وتعالى طرحنا في النار، طرحنا في النار وهو ممكن يطرحنا في النار ولا لا؟ لكن ربي سبحانه وتعالى وعدنا في كتابه الكريم إنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن، والآيات بذلك كثيرة جدا، ويكون ذلك بعدل ربي. إذا دخلت الجنة أكون بعدله بفضل الله عز وجل وبحكمة ربي سبحانه وتعالى. لذلك لا تشرع أحكام إلا بحكمته، ما فيش حكم من الأحكام إلا بحكمة. بتصلي فيها حكمة، بتصومي فيها حكمة، بتحجي فيها حكمة. كل ربنا شرع، ربنا سبحانه وتعالى شرعه له حكمة. حتى البلاء في حياتك في حكمة لابد أن ندركها من ذلك. ولذلك لما قضى ربي سبحانه وتعالى ذلك وأشهدهم على هذا الأمر فلا بد للعبد أن يكون إيه؟ يعلم، هو يعلم وهو يا أعرف أسماء ربي سبحانه وتعالى، فيعلم أن ربي شديد العقاب، ويعلم أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن شديد العقاب لمن؟ لمن مين؟ لمن عصاه. وغفور رحيم لمن من؟ لمن تاب وأناب ورجع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدور العبد دائما مع أسماء الله عز وجل، قوي عزيز فيخشى، رحيم غفور فيطوب ويرجع ويعلم أن رحمته وسعت كل شيء. سابعا أن معرفة ربي سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه تجارة رابحة، تجارة رابحة. إزاي؟ من أرباحها أن الإنسان لما يعرف أسماء الله عز وجل تسكن نفسه ويطمئن قلبه وينشرح صدره ويكون من سكان الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقني وإياكم. لأنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة من أحصاها، دخل الجنة أحصاها. أحصاء إيه؟ معرفة وفهم وعمل، أهم شيء العمل بيها. وأما الثامنة أن العلم بأسماء الله وصفاته وهو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات والفاتح باب الأمل والمعين على أن يصبر الإنسان. لما تيجي الإنسان يقرأ يسمع يقرأ في أسماء الله عز وجل فيعين يفتح باب الأمل وباب الصبر والبعد عن الخمول والكسل ويرغب في الطاعات ويراهب من المعاصي وهو حرز له من الشيطان وجانب للمحبة والتودد والدافع للسخاء يدفع الإنسان للسخاء والإحسان وكل ذلك بعض من كل من أثر الصفات أو فضل تعرف أو الفضل العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق ابن المحسن البدر. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نسل والنفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.